لعينيك ما يلقى الفؤاد من الوجد، وفي القلب من حبك أضعاف ما أبدي. حملت الهوى، حملت الهوى مذ كنت طفلا ولم تزد صروف الليالي، ولم تزد صروف الليالي غير ود على ودي. فلله ما ألقى ويا لي من الهوى، ولله ليل دائم الفكر والسهد. سآتيك تحدوني بشارة أحمد، وروح الفدا والبأس والصبر من جندي. يا قدسي أهديك سلامي، أشواقي أحرف أشعاري، نبضات القلب مشاعره، أحلامي أجمل أزهاري. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري، فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري، فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري. قدسي أهديك سلامي، أشواقي أحرف أشعاري، نبضات القلب مشاعره، أحلامي أجمل أزهاري. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري، أجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري. فأجود بلحن سحري وأفيض بشعر طيار. عبر التاريخ قد اختلقت أنوارك تهزأ بالظلم، عبر التاريخ قد اختلقت أنوارك تهزأ بالظلم، عبر التاريخ، عبر التاريخ. رموا طمسك في سفه، فرموا بالخزي وبالنقم، لعيونك سر قدسي يتحدى تزييف الأمم، لعيونك سر قدسي يتحدى تزييف الأمم. إقراء أمجادك أغنية سخرت باللحن وبالنغم، ذكرى أمجادك أغنية سخرت باللحن وبالنغم. عبر التاريخ، عبر التاريخ، عبر التاريخ. يا قدس الخير الطهر على ذكراك تطيب الألحان، آيات جمالك باهرة وروى تاريخك تزدان. قدس الخير الطهر على ذكراك تطيب الألحان، آيات جمالك باهرة وروى تاريخك تزدان. في النور ولدت وهل يعشى عن نورك إلا العميان، لرحابك طهر نبوي شهدت بسناه الأكوان. يا قدسي أهديك سلامي، أشواقي أحرف أشعاري، طرقات القلب مشاعره أحلامي أجمل أزهاري برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري أجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري أجود بلحن سحري وأفيض بشعر طياري.